إنني متزوج من زوجة ولي منها 3 بنات وولدان، ومشكلتي مع هذه الزوجة أنها من 8 سنوات وأنا أحاول هدايتها وبالمعروف وبالكلام الطيب ولكن دون جدوى. رأسها قاس كالصخر، لا تسمع الكلام وتعصي أوامري ولا تسمع لي، وتحرضني وتحرجني أمام الأهل والأصحاب، وتنكر المعروف والجميل دائما، وتحب السيطرة، وتحب أن تكون الكلمة لها، ولا تحب أن أزور أهلي وبالأخص والدتي. وكل هذا الصبر لأنها من الرحم ومن أجل أمها، وهي عمتي أخت أبي، ولكن دون فائدة. وباختصار أنني لست مرتاح معها، ونفسي تطلب الزواج كما لو كنت لم أتزوج من قبل. هل لو تزوجت أكون قد ظلمتها؟ وهل لو لم أتزوج أكون أحاسب على طلب نفسي للزواج؟ جزاكم الله خيرا. مثل هذه المرأة التي ذكرت أوصافها ينبغي طلاقها وعدم بقائها، فإذا استطعت أن تبقيها وتزوجت غيرها حتى تعف نفسك هذا طيب، تزوج إذا قدرت وتبقيها من أجل أولادها ومن أجل أمها، وترحمها بالكلام الطيب معها والتوجيه لها دائما يا الخير، وأمها تعينك على ذلك بالتوجيه لها الخير، فلا حرج عليه إذا كانت تصلي. أما إذا كانت لا تصلي فلا يبقى تبقى معك أبدا، يجب أن تفارقها، لأن من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. وينبغي لك أن تبادر بالزواج حتى تعف نفسك إذا كنت تستطيع، بادر بالزواج ولعلها تهتدي بعد ذلك، أو تطلقها وتستريح منها والحمد لله، لأن هذه بقاؤها معك تعب عليك وضرر عليك. لكن إذا هداها الله بعد زواجك فهذا لا بأس، أو رحمتها من أجل ضعف عقلها ومن أجل أمها وصبرت عليها وأحسنت إليها فأنت مأجور على إحسانك وصبرك، ولكن أنت معذور في فراقها وطلاقها بسبب أخلاقها الذميمة التي ذكرت عنها. فينبغي لك أن تبادر بالزواج وتحرص على الزواج، والله يعينك حتى تعف نفسك وتستريح من هذا البلاء، فإن هداها الله وإلا فارقها. الله جل وعلا يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.